وانتظارا لحكم الملك الرحمن. كل أمة تدعى إلى كتابها، أي إلى شريعة نبيهم الذي جاءهم من عند الله، وهل قاموا به فيحصل لهم الثواب والنجاة، أم ضيعوها فيحصل لهم الخسران. فأمة موسى يدعون إلى شريعة موسى، وأمة عيسى كذلك، وأمة محمد كذلك، وهكذا غيرهم. كل أمة تدعى إلى شرعها الذي كلفت به، هذا أحد الاحتمالات في الآية، وهو معنى صحيح في نفسه غير مشكوك فيه. ويحتمل أن المراد بقوله كل أمة تدعى إلى كتابها أي إلى كتاب أعمالها وما سطر عليها من خير وشر، وأن كل أحد يجازى بما عمله بنفسه، كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ويحتمل أن المعنيين كليهما مراد من الآية، ويدل على هذا قوله هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، أي هذا كتابنا الذي أنزلنا عليكم يفصل بينكم بالحق الذي هو العدل. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فهذا كتاب الأعمال، ولهذا فصل ما يفعل الله بالفريقين فقال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيمانا صحيحا وصدقوا إيمانهم بالأعمال الصالحة من واجبات ومستحبات فيدخلهم ربهم في رحمته التي محلها الجنة وما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم ذلك هو الفوز المبين، أي المفاز والنجاة والربح والفلاح الواضح البين الذي إذا حصل للعبد حصل له كل خير واندفع عنه كل شر. وأما الذين كفروا فلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين، وأما الذين كفروا بالله فيقال لهم توبيخا وتقريعا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، أفلم تكن آياتي تتلى عليكم وقد دلتكم على ما فيه صلاحكم ونهتكم عما فيه ضرركم، وهي أكبر نعمة وصلت إليكم لو وفقتم لها، ولكن استكبرتم عنها وأعرضتم وكفرتم بها فجنيتم أكبر جناية وأجرمتم أشد الجرم، فاليوم تجزون ما كنتم تعملون. ويوبخون أيضا بقوله وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، قلتم منكرين لذلك ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فهذه حالهم في الدنيا وحال البعث الإنكار له ورد قول من جاء به، قال تعالى وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي وظهر لهم يوم القيامة عقوبات أعمالهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي نزل بهم العذاب الذي كانوا في الدنيا يستهزئون به وبوقوعه وبمن جاء به. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقيل اليوم ننساكم أي نترككم في العذاب كما نسيتم لقاء يومكم هذا، فإن الجزاء من جنس العمل، ومأواكم النار أي هي مقركم ومصيركم وما لكم من ناصرين، ينصرونكم من عذاب الله ويدفعون عنكم عقابه. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. ذلك الذي حصل لكم من العذاب بسبب أنكم اتخذتم آيات الله هزوا مع أنها موجبة للجد والاجتهاد وتلقيها بالسرور والاستبشار والفرح. وغرتكم الحياة الدنيا بزخارفها ولذاتها وشهواتها، فاطمأننتم إليها وعملتم لها وتركتم العمل للدار الباقية. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون، أي ولا يمهلون ولا يردون إلى الدنيا ليعملوا صالحا. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، فلله الحمد كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه، رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، أي له الحمد على ربوبيته لسائر الخلائق حيث خلقهم ورباهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، أي له الجلال والعظمة والمجد. فالحمد فيه الثناء على الله بصفات الكمال ومحبته تعالى وإكرامه، والكبرياء فيها عظمته وجلاله، والعبادة مبنية على ركنين: محبة الله والذل له، وهما ناشئان عن العلم بمحامد الله وجلاله وكبريائه. وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز القاهر لكل شيء، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها، فلا يشرع ما يشرعه إلا لحكمة ومصلحة، ولا يخلق ما يخلقه إلا لفائدة ومنفعة.